الشريك بالرواية هو والشريك اللي بالعزم يعتبر فرع. طبعا عرفنا كل واحد من الاثنين. وذكرنا ان عناصر ذاك عن اهم للحال التفريق بالرواية من عناصر باركتك حسن يا شيخ اسامه. ان شاء الله الناس جابوا لنا كتب مصوره اللي كانت في فرنسا نفسها. يعني شوف بقى دي يعني حاجه. فاحنا عايزين نعمل الجماعه بتوع القايه دي قداس. ايوه. ها؟ ويكون حضره اسامه. عشان هو اعلن هو مشرف. ماشي. شوف امتى وقولوا لي عشان انا ارتب وقت. خلاص ماشي. ماشي. يعني كده بقى وصل عندي. ما انا هقول لك بقى المسرحيه. طيب عموما انا برضه انت نعمل له الموضوع ده. يلا يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنتكلم على ان اتكلمنا عن التخريج في المره الماضيه واقسامه وتعريف كل قسم. وان اللي ما حضرش ياخد من اللي حضر عشان ما نتعطلش. المرة دي هنبتدي ونتكلم بقى في النقطة اللي هي بعد كده. فقول كده يا عم اقرا الحديث. صوتك كده مش مسموع، إما إنك ما فطرتش وإما إنك أنت بتكتم العلم. إيه فلازم صوتك يوصل عشان البنات يسمعوا. كذلك باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. دي ترجمة الباب أو عنوان الباب وسموها الترجمة. عرفوها عشان لما حد يفتح كتاب ويقول في الترجمة فيقول لك الترجمة إيه؟ هو إحنا دخلنا في الإنجليزي؟ لا دي مش إنجليزي، ده عربي بس غريب في وسط اللي هو إيه؟ ما عندوش مفردات. اتفضل يا شيخ. قال حدثنا أحمد. مين اللي يقول حدثنا احمد بقى؟ بخير. هل احمد ده ابن محمد؟ قال لا هو احمد يعني ايه؟ روايات البخاري عنه حسب معلوماتي ان هي مش يعني هل وقع في الصحيح ولا لا ما عنديش معرفه دلوقتي. لكن في الحديث ده يغلب على ظني ان هو مش احمد بن حنبل. الامام مسلم يروي عن احمد بن حنبل في الصحيح بس مش كتير، حوالي 23 مره ولا كده. فلو كان محمد جاب الله كنا دورنا، لكن هو يقول لك لا. طب وانا هساعدهم ليه؟ ما هو ده شغلهم. قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب. قال الإمام البخاري، احنا نقولها. قال الإمام البخاري. فضلت الدكتور. دكتور أحمد. نعم تشكر يا استاذ حمد. انت عندك كده ان شاء الله بنتك ولا ابنك الكبير مين فيهم؟ بنتي. خلاص هي اللي هتفتح لك البطاطس. ربنا يكرمك. اهلا وسهلا ابو سفيان. السلام عليكم. اهلا وسهلا صاحب الفخر. ازيكم يا ولد؟ الله يكرمك. اهلا وسهلا. قلت الواد عن الموضوع حنيفه ده قاعد يضحك قوي. لا انت ما تقولش يا بابا ابوك مش طرف دلوقتي. لا انت يا نزال. فاتفضل يا شيخ بليل. قال الامام البخاري طبعا في صحيحنا. نعم. التخريج اللي اتفقنا عليه قبل كده كتاب. الكتاب ايه اللي معاك دوت؟ كتاب اذا قام الرجل. الكتاب دوت الكتاب البخاري ده الباب الجامع الصحيح. لا صحيح البخاري مفسر كتاب الصلاه مثلا. طبعا دي مش مكتوب عليها. فانت قول الحديث انا اقول لك يبقى كتاب الصلاه. كتاب الصلاه كتاب الصلاه بيبقى ابواب، وان كان حتى كتاب الصلاه مقسم. كتاب الصلاه باب ايه بقى يا شيخ؟ باب اذا قام الرجل عن يسار الامام. اذا قام الرجل عن يسار الامام. احنا ترجيناكم ان اي واحد يعني ايه يكتب الابواب كتب البوابه، يبقى يكتب الباب ده او الكتاب في رسالته عشان ارقام الاحاديث في الطبعات بتختلف، لكن الابواب دي ما تختلفش. فيبقى اي نسخه هيحصل عليها القارئ اللي هيشوف شغلك، يعني اذا كان مشرف ولا اذا كان مناقب، يبقى يعرف يجيب الكتاب والباب. هي طبعا بتاخد وقت في الكتابه، لكن بتنفع، لان في ناس بيخرجوا من التلميذي جامع الترمذي. انا ما اظنش ان حد فيكم مع احترامي للسن شاف ان جامع الترمذي مجلدين. حد فيكم شاف جامع الترمذي كله فيه مجلدين؟ موجود في مجلد بقى. موجود في مجلد. لا مش بتاع الدوليه. لا مش الدوليه. لا هو دي برضه ايه جديده ومجلد بقى. لكن هو الطبعه القديمه بتاعته خالص وجزئين. فطبعا هو بعد جزئين تحول الى خمسه، وبعد الخمسه تحول الى سته، وزي ما بيقول الشيخ الشركه الدوليه دي بتطلع كل كتاب في مجلد. الشاهد انه ايه؟ جزء الصفحه لما الكتاب والباب لما يتعمل، وجزء الصفحه ما يبقاش اشكال، ممكن نلغيه خالص. لذلك هنعمل كده. وبعدين بقى ايه؟ رقم الحديث كام يا مولانا؟ 698. ايوه فاحنا بنعمل كده حديث او بنعمل حال. كم؟ 698. 698. حدثنا مين؟ حدثنا احمد. ايوه احمد مهمل كده، اللي هو يذكر باسمه بس يسموه مهمل، ولو قال بعض يبقى مبهم، عشان التدريب فيه حاجات كتير ما دخلتش في المقرر من المحذوف. فدلوقتي عزناها، اما يجي نرجعها نخش في مشاكل ونخالف في بعضين وكده. فدلوقتي اما يقول احمد ولا يقولش ابن مين، اسمه مهمل ده. احمد ها؟ قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب هو مذكور بايه؟ لا في اسمه ولا بكنيته ولا بلقب، ولكن بالملحق بالكنى. أيوة. قال حدثنا عمرو. حدثنا عمرو. ايوه. عن عبد ربه ابن سعيد. عن عبد ربه ابن سعيد. ايوه. عن مخرمة ابن سليمان. عن مخرمة ابن سليمان. ابن سليمان نعم. عن كريب. عن ايه؟ عن كريب. عن كريب مجلس مولى ابن عباس. مولى ابن عباس. عن ابن عباس. عن ابن عباس. ده هو العنصر الاول في المصادر الاصليه، وهو الاسناد الحديث. وهذا الاسناد فيه صنعه للصبح، فما كناش نخلي علاقتنا بيه هو يعني كده ما نعرفش نشرح العلل اللي هتيجي دلوقتي، ولا نعرف ايه اللي تابع. ازيك يا عم الشيخ؟ خلي زعلان منك. فانت شوف بقى الموضوع ده بعد ما نخلص، بس عشان الناس تتكلم. هدي لك الورقه دلوقتي ونشوف. خلاص؟ يلا يا عم. وانت خارج بس عشان. ماشي. علي بن عباس. ايوه اتفضل. قال قال نمت عند ميمونة. نمت. نمت ده حديث بقى قولي ولا فعلي؟ فعلي من الصحابة لأنه لسه ما وصلناش للمرفوع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. وطبعا هو ده كان قريب. ابن عباس قريب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لأن في واحد تاني قريبة راح بدها. والنبي عندها تلك الليلة. الله. لحد كده هو بيوصف ما يتعلق بالرسول فيبقى ده دخل في المرفوع. لأن الحديث إما قول أو فعل أو صفة. أيوه. بدون شيء. والنبي عندها تلك الليلة في كتبت تلك الليلة ها؟ فتوضأ ثم قام يصلي. فتوضأ ثم قام يصلي. فقمت على يساري. فقمت على يساري. فأخذني. فأخذني. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما اتكلمش. فجعلني عن يميني. فجعلني عن يميني. أيوه. فصلى 13 ركعة. فصلى 13 ركعة. أيوه. ثم نام حتى نفخ. ثم نام حتى نفخ وهو نائم يعني. أيوه. وكان إذا نام نفخ. وكان إذا نام نفخ. ثم أتاه المؤذن. طب قول بقى بعد الحديث عشان خاطر قول بقى استاذ دكتور احمد. اهلا حبيبي. ازاي حالك؟ الله يكرمك. الله يكرمك. تشكر يا عم. اسمه الكبرى البيهقي. البيهقي ولا السنة؟ لا البيهقي. ماشي اصل شريف ده راجل بكيف. احنا قلت له هات لي عم طالع على قدنا. هو مدير صحيح بس متواضع شويه عشان هو القرار بجد ده كلنا عقول. لا ازاي ما احنا الايام في الجزء الاول هو الكبير عليا تسلم. أقول يلا. ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. أيوه. كل دوت الحديث كما ترون هو حديث فعلي. من حكاية الصحابي لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث دوت العناصر فيه وفي كل مصدر أصلي عاش كمال. وعليكم السلام بارك الله فيك. انت فين؟ طيب لا انت اخش من الباب اي باب يدخلك لاصول الدين. وكليه اصول الدين انا في المكتبه. المكتبه دي تحت يعني في الكتروب. المكتبة اللي انا فيها اللي هو بندرس فيها في البدرون ده. فانت اول ما تخش من باب اي باب لكلية اصول الدين دور على باب المكتبة او قل لي انت فين وانا اجي لك او ابعت لك حاجة. شكرا لك. شكرين يا عم جمال. الله يكرمك. هو ده اخر واحد هنكلمه عشان هو جاي الكتاب للطلبة. ف فيبقى الحديث اللي هو في المصدر الأصلي يتكون من جزئين أو من ثلاثة. يتكون من جزئين زي كده. الجزئين هم إيه؟ السند اللي هو بينتهي من أول الصحابي أهو. والمتن اللي هو محكم. سواء كان هذا المتن قولي أو فعلي أو جزء قولي وجزء فعلي. المهم اللي هو إيه؟ متن الحديث نفسه. دول جزئين. وكتب كتيره ما فيهاش الا الجزئين دول. بحيث ان احنا لو فتحنا مسند احمد، مسند احمد في الطبعه القديمه 6 وفي الطبعه الجديده 52 وفي طبعات كده ال 13 جزء دول ما نلاقيش فيهم في 99 98% الا الجزئين دول. سند ومتن. فعناصر التخريج في الكتب الأصلية اصلا او البدايه فيها جزئين او قسمين، الجزء الاول سند والجزء الاول ايه؟ متن. وتلاحظوا في البخاري ان احنا بدانا بالايه؟ السند ثم بالمتن، واغلب كتب السنه على كده. لكن هناك من كتب السنه من يقدم السند على المتن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كده كده كما حدثناه فلان الفلاني. يقدم السند على المتن. يقدم قصدي المتن على السند. زي كده. نعم. زي كده مثلا اللي هو تلاقيه فيه كتير بيكون غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام. أو غريب الحديث للخطابي. تلاقيه يعمل كده. دي العنصرين دول الأصل في السند الأول وبعدين المتن. وأصلا اللي اتوجد خلقة هو السند ثم بعدين المتن. يعني السند ده من أول بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى مؤلف الكتاب اللي هو الإمام البخاري ثم بعد ذلك جاء المتن. فالأصل أن يكون العنصر الأول وهو السند في الأول ويكون الإيه؟ المتن بعده. لكن هناك حالات يقدم فيها المتن على السند. وده يعوز ايه؟ يعني انتباه خاصة لما طلعت الحواسب دلوقتي، لأن الحواسب بتعرض الحاجة على الشاشة مش هي يعني اللي هو مناسب دلوقتي ما يسمى بالبي دي اف اللي هو توريك الايه؟ الصورة كلها عشان تشوف إن فيه سند جاي وكده، لكن سواء لما يدوس يطلع له السند ما يعرفش المتن سبق ولا لسه جديد. فلذلك بيحصل يعني أوهام كبيرة بسبب الحاسب يعني. فاللي لازم بحكمة ربنا يا مولانا إن هو لازم تشوف الكتاب أولاً مسنه بقى، ما دام الواحد أخبر على حاجة وعارف كده يعملها بقى بمزاجه كده، يعني عشان الجنة إيه؟ أو ياخد أجر بدل ما كده. الحديث إنما الناس ناساً يساقون إلى الجنة بالسلاسة. تتصدق؟ يساقون إلى الجنة بالسلاسة. فطبعاً إيه؟ أهو مرة بمزاجك ومرة كده تمشي. العنصر الثالث اللي هو الكلام على درجة الحدث، بحيث لو احنا غيرنا كتبه كلها وجبنا جامع الترمذي مثلا هنلاقي ان هو بعد ما يخلص الحديث يقول حكم هذا. عشان كده ان هم قالوا ان هل التخريج يدخل فيه بيان درجة الحديث ولا ما يدخلش؟ قال لو قلنا انها تدخل يبقى كل مسند احمد ناقص، مع ان احنا بنقول اخرجه احمد. فيبقى اذا انه العناصر الاساسيه هي السند والمتن، وانه هو تارة يتقدم هذا وتارة يتاخر هذا، وانه الحكم على الحديث تارة يكون جزءا من تخريج الحديث وتارة لا يكون. ولذلك مثلا لما نشوف الناس بتخرج من الترمذي يقول الأول أخرجه الترمذي، وبعدين يرجع يقول إيه؟ ثم قال الترمذي. كأن ثم دي تشير إلى أنه التخريج انتهى خالص والحكم ده إيه؟ مقطع بينه. لكنه إيه؟ عنصر محسوب في المصادر اللي توجد فيه. هناك عنصر ثالث وهو في الكتب اللي احنا قلنا عليها الدرس اللي فات اللي هي جمعت ما بين التفريق بالرواية وما بين العزم. فأحيانا يكون المصدر الأصلي عناصر التخريج فيه رواية الحديث بسنده السند ومتنه ثم عزوه إلى مصدر آخر. فلما نقول ايه عناصر التخريج في المصادر الاصليه او في ما يسمى بالتخريج بالروايه، فنقول ان هي تتنوع هكذا. إما انقسام إلى سند ومد مع التقديم والتأخير أو على الوضع الأصلي، وعنصر الحب على الحديث أو بيان درجة الحديث، والعزم في المصادر التي جمعت ما بين التخريج بالرواية وما بين العزم. ده كله في الايه؟ في التخريج بالرواية اللي هو القسم الأول. التخريج بالعزم ده تقسيمته تختلف بحسب الموجود منه. زي ما قلنا ان تقسيمة التخريج بالرواية تنقسم بحسب الموجود في الكتب منه، ايضا التخريج بالعزم ينقسم بحسب الموجود منه. فاذا جبنا مثلا الترغيب والترهيب للمنذري، نجد ان الامام المنذري لا يذكر الاسناد، وانما يذكر الايه؟ الصحابي فقط. اذا رحت كتب الفقه تلاقي انها احيانا كثيره ما تذكرش الصحابي، فيقول لك مثلا يجب انه ان تكون مده الحيض كذا كحديث عائشه كذا. تقول انت تبقى عائشه الصحابي؟ لا، ممكن تجيب الحديث تلاقي انه سيدنا علي او فلانه او ميمونه هي اللي بتقول الحديث. فيبقى ذكر الصحابه او الصحابيه في الحديث قد لا يكون هو الراوي للحديث، انما يكون صاحب قصه الحديث. نعرف منين؟ لما نشوفه بقى. فيبقى الكتب اللي هي في العزم احيانا تذكر الصحابي وتذكر المد، مثل كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. واي كتاب ثاني تفتحه وتشوفه وتلاقيه كده من الكتب. زي مجمع الزوائد مثلا نفس الشيء، يحط الصحابي ويحط الايه؟ المد. والعنصر اللي هو الثاني هو عزو الحديث الى المصدر الذي اخرج هذا الحديث. ده عنصر في التخريج بالعزو. انه قد يذكر الحديث في كتب الفقه بدون صحابي. ويبقى نرس ايه؟ عنصر ويقول مد بس. ثم يذكر من روى الحديث، وقد يذكر اللي بالعزم التخريج اللي بالعزم دون ان يذكر معه كذلك حكم، وقد يذكر الحكم. فلذلك الكتب اللي هي بالعزم ما نقدرش نتكلم عليها الا لو شفناها. اما نيجي نجيب كتب العزم نفتحها ونقول طلع يا فلان عناصر التخريج اللي في المقاصد الحسنه، يقوم يفتح يلاقي ان صاحب المقاصد الحسنه يذكر اول شيء من خالي من كل شيء المعده تبين الدم، ثم بعدين يرجع يقول انا لقيته صحابي كذا، وانا لقيته مصدر كذا، ولقيت اهلا بيك، ولقيت سند كذا، ويدخل بقى بقيه الايه؟ بالعناصر. فيبقى اللي بالعزم انه هو يذكر مد ويذكر الصحابي فقط، او لا يذكر الا المد ويذكر عزم الحديث الى مصدر اصلي على الاقل، ويذكر كذلك درجه الحديث. دي عناصر تتوجد، لكن ما تتوجدش في كل كتاب. فلذلك ما تجيش على طريقه العزو دي وتقول لي اتكلم عليها كلها وطبقها لي على كتاب، لا، ممكن ان هي تتوجد عناصر في كتاب ولا تتوجدش عناصر في كتاب ثاني. فلذلك بنخلي انه العناصر عرفناها ونديها لكل كتاب حسب ما يوجد منه. وبالتالي اللي ما يشوفش الكتاب ما يعرفش يوصفه. وايضا في احيان حالات يشوف الكتاب ما شافش مثلا جزئين منه ما يقدرش يعرف كل المشتملات اللي فيه. ليه؟ لانه سواء يقول احاديث وسواء يقول اثار، فيبقى لازم نقول ان هو يشتمل على احاديث ويشتمل على اثار. سواء يجيب احاديث ويبين حكمها، وسواء يذكر حديث ولا يبينه، وسواء يذكر حديث ويقول ايه لم لا اصل له. ذات الاحاديث المشتهره على السنه الناس يقول لا اصل له. معنى لا اصل له، احنا مش سمينا ده اسم التخريج الاصلي، ده اللي هو بالروايه الاصل، والكتب اللي هو موجوده فيه اسمها المصادر الاصليه. اما نقول ايه هي المصادر الاصليه، هي الكتب التي ذكر فيها الحديث باسناد مؤلفه، ولو كانت الاغاني لابو الفرج الاصفهاني. ولو كانت الاغاني دي كلها تعتبر مصدر اصل. واما الفرعيه فهي التي لا يذكر فيها اسناد المؤلف، وانما تذكر فيها عناصر اخرى كما ذكرنا، وتتحدد هذه العناصر بحسب الكتاب اللي هندرسه. اما نيجي على الجامع الصغير نقول الجامع الصغير فيه كذا كذا، اما نيجي على شرحه اللي هو الفيض القدير نقول العناصر فيه كذا كذا كذا. ليه؟ لان هذه مصادر فرعيه وهي تدخل تحت التخريج اللي بالحسب. ده اللي احنا عايزين ناكد عليه. واحنا دلوقتي ايه قلنا العناصر الموجوده في التخريج اللي بالروايه، واللي هو التخريج النوع اللي بيعتبر تخريج اصلي ليس فرع. الشغل اللي معانا بيبقى كتير على ده، أصلي. أهلا وسهلا الشيخ، فين يا مولانا؟ طريقة ماشي. في حد هيجي تاني؟ طب ما تبز يا محمد، ما هو كده هدف البنت، هو شوف يسأله البنت يعني ماشي يا عم. لا وفي ناس بتتضرب في البيت، ما تبقاش يتضرب صراحة حلوة يعني، كل واحد هدى نفسه من دلوقتي. فطبعا ايه الحديث القسم ده او اللي هو التخريج الاصلي ده او التخريج بالروايه كما عرفناه، وهو الذي يذكر فيه الحديث في مصدره بسند مؤلفه، ده اسم مصدر ايه اصلي. فاذا ذكر الحديث بسند المؤلف في مصدر فرعي بنسمي المصدر الفرعي ده مصدر وسيط، نسميه مصدر ايه؟ وسيط. لما تروح لابن كثير تفتحه عشان خاطر تطلع يعني عليه، فتلاقيه لما يجي يذكر الحديث ما يقولش رواه احمد، لا يقول ايه؟ قال احمد حدثنا فلان، بيجي سيق السند وسيق المرء. قال الامام البخاري كده. والحكاية دي خلتنا نحصل من كتاب ابن كثير ده على مصادر ما هنشوفها إن شاء الله بحسب يعني الصورة الموجودة الآن، زي تفسير ابن مردوية. المردوية ده عايز المادة محمد؟ طبعا خلاص هو الراجل موجود، فهو طبعا ايه هو 300 وشوية، لكن تفسيره ده مفهوم. لكن سعد ابن كثير كان قاعد في دمشق، كانت النسخة فينقل منها بالسند والمتن. فاحنا بقى لما نيجي ما نلاقيش الحديث، سواء تحصل في حكايه العيله دي ما نلاقيش الا يعني طرق في حتت زي الحواري السد يعني. يعني ايه في تخريج تفسير ابن كثير؟ فنقول ايه بقى؟ الحديث رواه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير. فيبقى معانا وسيط ادخلناه. حتى صحيح ابن حبان ده اللي احنا معانا ترتيبه دلوقتي هو الطبع الاصلي، لكن الوجه المشهور اللي هو متداول صحيح ابن هبان. فصحيح ابن هبان دوت هو مش هو ده صحيح، هو ترتيبه. فلذلك لما نيجي نخرج منه نقول الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الاحسان. او انت بقى لما تعمل رساله وتلاقيك هتقول كما في الاحسان يجي 500 مره، وتاخد ال 500 مره دي 10 صفحات، يقوم تقول في الاول ايه؟ اني انا اذا قلت عزوت لابن حبان خلاص هجيب لك الحكم، اذا عزوت لابن حبان فانا اقصد الاحسان اللي هو ترتيب ابن حبان. فيبقى مصطلحات. بدل ما كل شوية نقول حاجة، لما لقيتش الورقة دلوقتي يا عم علي يبقى حماتك ده عيالك. معلش يا أخوان، هي كلها كتب لمصلحة الشغل. قول قول. مسند احمد ايه؟ اشتغل في مسند احمد بتاع مؤسسه الرساله. مال؟ ما اشتغلش من الجديد اللي هو بتاع مين الجديد؟ اللي هو مسند كده يا شباب. فاصبح دلوقتي احنا العناصر الموجوده في التخريج اللي هو اصلي، اذا جه كتاب ولقينا الكتاب المفقود صاحب الكتاب الفرعي ذكر السند والمد، يبقى احنا نعتبر ان ده مصدر وسيط بيننا وبين الايه؟ وبين الكتاب اللي هو فقد. ونعزو اليه بقى، ما نعزوش لابن كثير الاول، لا نقول اخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير كما في التفسير او كما ذكره ابن كثير. وهنا طبعا ايه؟ سعد. وطبعا الكلام اللي بيقوله او العبارات دي مهمه الان ليه؟ لانه مثلا لما قريت انا في كتاب المداوي بتاع الشيخ الغماري، اظن الشيخ احمد المداوي العلل المناوي، الشيخ احمد الغماري وعبد العزيز الغماري وعبد الله الغماري، دول ثلاثه من المغرب ودرسوا هنا في الازهر. لكني لما تقرا أو تقرأ يا شباب لهم وتقرأ المشايخ من اللي هنا، نلاقي إن هم درسوا على قديم دول، لكن تلاقيهم عارفين في صنعة الحديث عنه. ليه؟ لأن هم كانوا يدرسوا هنا المقررات، يوم كان الأزهر إيه ما فيش فيه الكراسي دي والحاجات دي، كانت مصطبة يعني. أيوه كده. وكانوا هم لهم في المغرب حسب انا ما رحت وروني، كان هم من بيت علم فلهم مكان يدرس فيه العلوم، وعندهم مكتبه تحتوي على نوادر المخطوطات، حتى ان الشيخ احمد ده لما توفي دلوقتي اهله مكتبته دار الكتب فيها مخطوطات من النوادر. الشاهد الناس دول لما انا قري، انا ساعه ما كانوا هم موجودين وكنت انا لسه صغير ما اعرفش يعني ان هم لهم هذا الظهور، لكن لما قريت شغلهم وقريت الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ده كان هو يعني ملازم لهم، وهو اخرج كتاب المقاصد الحسنه بالاشتراك مع الشيخ احمد، وكان في الدرس يكلمنا عنهم الغماليين عشان لكم ودول بيشربوا العلم شرب، وطلع ان هم فعلا كانوا بيشربوا العلم وان احنا لا شربنا ولا تمجينا. فتلاقيهم لما تجيب انت المداوي ده للشاهد لقيت انه هو بينقل منه، يقول ايه؟ اخرجه الحديث اخرجه ابن مردويه قال حدثنا كده كده. فأنا افتكرت قلت الناس دول ما دام كان عندهم مخطوطات يبقى هم عندهم نسخة، وأنا لما أروح المغرب هسأل عليه. فاتضح إنه ما عندهمش ولا حاجة، ولكن هو بيخفي المصدر اللي خد منه، إن كل اللي هو أنا سابه لابن مردوية لقيته أنا في تفسير ابن كثير. لكن هو ما قالش ليه؟ لأن إحنا ساعتها كنا عمر. فيقول لك إن اللعبة في وسط العمر باشا. أما أما يقول هو ابن مردوية، وإحنا طبعا طلعنا من المبروكة دي لحد ما خدت أنا فيها ماجستير من في التفسير، وإحنا ما عرفناش المردوية ده بيبيع إيه. فطلع إن هو بينقل من ابن كثير ولا يعزو إليه، ولا يعزو إليه، مش كده وبس. ده مطرح بقى في طبعات ابن كثير القديمة إنه السند يتركب على متن تاني، فهو كان يقول لك الشيخ الغماري حافظ. حافظ ايه يا عم الحاج؟ السند راكب عندك. فأنا قلت لا والله الراجل يعذر في كده، لأن الطبعة أصلا موجودة كده. فدي ما تخشش في الحفظ، هو حافظ سهل لأنه يتكلم عن العلل اللي احنا أصلا ما نعرفهاش إلا من ثلاث كتب المصطلح. ويخرج بقى بالطريقة اللي قلت لكم عليها دي يصير. يصير يعني تحس ان هو راجل له قراءة. فالشاهد انه قد يكون الحديث مصدر فرعي بكامل السند والمتن. ففي هذه الحالة نقول اخرجه صاحب الكتاب الاصلي كما في كتاب كثير. بس لا نستفيد منه. ده اللي احنا عايزين نقول بالنسبة للعناصر اللي هي في المصدر الاصلي اللي هي في تفسير بالرواية، وهو القسم الأول من التفسير كسند ومد حكم على حديث وعزم. قد يوجد دول كلهم في مصدر، وقد يوجد مصدرين في البخاري أهو، هم دول بس. وعرفنا احنا بركة الحديث من ايه؟ من ان الحديث اشكرك تاخد فلوس وقتا؟ ماشي يعني. انا مش راضي اقول لك كده يا عم. أنا أول حاجة تقريبا الحجاز عشان خاطر قريب مني. ماشي خلاص، بس هقول لك حاجة، رحت للحجاز ما تقولوش إن هو ليا عشان الراجل ما يزعلش مني. أنا معلش. ماشي. أيوه، لأنه أقول أنت بتبعت لي واحد ليه عشان خاطر يبقى كده. فإحنا مش أنت تشيله وأنا بروح أجيبه. يعني خليك أنت ناصح بقى. ماشي. لأنه الراجل سرق الجاموسة. وهو رجل صاحب يعني كبير، امشي انت عشان هي خاصه بالدرس. هو كان رجل كبير العيله، فالعيله الثانيه قالوا لازم ندخل الرجل ده المحكمه ان هو حرامي عشان نكسر العيله. فراحوا بقى اللي يشوفوه في المحكمه ومشاهدين عليه، فراحوا للمحامي، المحامي قال لهم انا والله هو سرق وانا. قال له طب خلاص ما تخلوش الراجل ده يتكلم خالص قدام القاضي. قال له امال ازاي؟ قال اي سؤال القاضي يوجهه له يقول له موكلي اللي هو المحامي اهو. قال له اسمك ايه يا راجل؟ قال له موكلي محمد. قال له اتفضل يا شيخ. ماشي يا عم. لا اتفضل، لا الشيخ جمال ده جاي لنا خد. فقال لي قاضي اسال تاني السؤال، انت سنك كام؟ فقال له موكلك. فقال له والله انت كل حاجه موكلك موكلك، امال انت جاي ليه؟ قال له ما انا قبل سرقت الجاموس. المحامي يغمى عليه. بس دي مش يكفي، دي حقيقه اللي حكاها لي الراجل من اطرف القضايا اللي جات لي كذا كذا كذا كذا، وسالت الراجل قلت له قال لي ما انا اللي سرقت الجاموس. التقسيمات بقى دي اللي هي في القسم الاول من التخريج، وهو التخريج في الروايه هي توجد ممكن كلها مجتمعة في كتاب، وممكن أن تكون متفرقة، لكن بصفة عامة هي لا تنقص عن جزئين الأولانيين اللي هما دول، السند والمتن. السند دوت إذا كان من أول لغاية ده يسموه سند، وإذا كان حتة يسموه طريق. إذا جيت في كتاب يقول لك أخرجه مثلا فلان من طريق فلان، يبقى هو خنصر حتة من السنة. يعني ذكر جزء من السنة. ده بيسموه طريق. إذا قال من طريق يبقى قطعة جزء من السنة. اللي قال اخرجه فلان عن فلان يبقى هو شيخ صاحب الكتاب، ويبقى هو اللي هيقوله بعد كده هو السند، سواء ذكر كله او ذكر نص او ذكر، لكن المهم ان الطريق هو جزء من السند، ويكسر منه الشيخ الترمذي في الجامع لا نعرفه الا من طريق فلان. واكثر ما يطلق الطريق على جزء السند اللي من بعد الصحابه، من بعد الصحيح يعني تحت منه. يعني احنا عندنا في سند البخاري هنا قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس، فيعتبر قريب بطل. ممكن الترمذي يقول لا نعرفه الا من طريق مولى ابن عباس. انما قلما ان هو يقول صحابي، ها؟ قليل ان هو يقول من طريق صحابي مثلا؟ لا قد يقول، لكن مش قليل يعني. مش الكثير. ده اللي ايه اللي احنا يعني نعرفه في المشي. الكتب بقى اللي هي فيها التخريج بالروايه دي هي نقدر نقسمها عموما الى قسمين. قسم هو كده بشخصه زي ما هو فرضاني، وقسم جامع يجمع، وهم دول اللي بيدخلوا في الطريقة الأولى من طرق التخريج اللي هو التخريج بواسطة الراوي الأعلى. الأعلى إن هو منه للنبي عليه الصلاة والسلام على طول إذا كان حديث مرفوع، أو منه للمتن إذا كان موقوف. ده بنسميه إحنا الراوي الإيه؟ الأعلى. هو أعلى اعتبار الزمن، لأنه يعني ده عصر الصحابة والبخاري في عصر كذا كذا، وكذلك إنه هو أعلى من حيث إنه آخر حاجة في السند بحيث بعده يكون المتن. هو لو تحرك إزاي التخريج بالمجموع ده يعني؟ ما بس مجموع كتب يعني؟ نرجع للمتن. أهم شيء مجموع. ماشي. فالكتب اللي هي الأصلية هي اللي الطريقة دي اللي هي فيها كتب أصلية وفيها كتب فرعية اسمها طريقة الراوي الأعلى، ودي موجودة في الكتب. وإحنا طبعا كنا اتكلمنا القصة اللي فاتت عن الكتب، ودلوقتي إحنا ما كتبناش كتاب يعني كتاب اللي هو الكتب اللي موجودة هنا على أساس إن إخواننا اللي هيدرسوا في الأقاليم، لكن إذا كان إحنا مقيدين هنا في الكلية المحروسة دي فالدكتور رضا عامل كتاب هو كتاب جزئين وكده، وطبعا هو يعني ما خدش هنا أو هو يعني ظروف الطبع خلاش يطبعه كله مرة واحدة، فيعني كتاب ممكن يفيد لأولى ممكن يفيد لتانية اللي يعيش. اسم الكتاب يعني كتاب اسمه لا اسمه مش عارف الفتح المبين ولا ايه؟ كتاب الدكتور لا كتاب الدكتور رضا. كتاب الدكتور على الدكتور رضا احنا ما حطيناش طبع هو يعني موجود عند الرجل ده، لكن انا ما رضيتش اذكره ولا اطالبكم به لان انا ما بدخلش في الكتب. يعني افرض ان انتوا شارين كتب من الكليات اللي انتوا جايين منها وفيها المعلومات خلاص ما فيش فيها يعني الزهد فيها، سواء كتاب الشيخ عبد ولا كتاب الشيخ اللي عنده ممكن كتاب يكتب فيه الماده، هو ممكن ما يكونش فيه يعني الماده كلها، فاللي احنا بنكتبه دوت ونحطه عليه يبقى شكشوكه حلوه كده تمشي معانا العملية. عايزين كتاب المتعود يعني يبقى له كتاب هو كتاب الشيخ رضا، طبعا عشان كده ان احنا ما فيش الزام بكتاب معين وبنقوله من دلوقتي. يعني اي واحد ممكن نجيبه ان شاء الله تلاقيه في المنام. ايوه اي كتاب في التخرير انتوا تلاقوا فيه المعلومات دي او تلاقوا فيه شويه وانتوا تحطوا شويه او اي كتاب. يعني لا يلزم بكتاب معين، لكن اللي انا هشوفه اوفى شويه كتاب الشيخ رضا على اساس ان هو عمل فيه تقرير للعلم والرهان وعمل العلل فيه تخريج بغير العلل، ففيه يعني الايه المحكمة. لكن كل اللي هي كتب طبعا، ومع زي ما بقول لكم هو انا ماليش صالح في الكتب، لان هي كل كتب التخريج الموجوده من اسوان لغايه اسكندريه ما فيهاش حكايه العلل. ليه؟ لان هو اللي اتعلمناه كده، ما كانش فيه علل. وهم طبعا بقى اساتذه فتطوروا نفسهم، قال لك لا ما دام الناس بتشتري وانا استاذ اعمل. طب نجيبه منين الدكتور؟ المكتبة. المكتبة موجود في المكتبة. هو الدكتور هو الكتاب اللي كان مقرر على الفرقة الثالثة الرابعة. مش عارف والله، لكن هو كتاب. هو المشكلة دي إن هو عمله جزئين، وإحنا كان ممكن جزء واحد يعني لو تقسم ككتاب دراسي. فهو قال لك والله أنا عملت الكتاب، واللي يشتري يشتري، اللي ما يشتريش ما يشتريش. وأنا يعني الراجل إيه برضه مش متعصب له. دكتور عرض لمسألة التخريج بالعلم؟ أيوه، هو مخرج فيه نماذج من العلم. طبعاً هي دي هي اللي أضافها فيه. وبس، لكن بقية الكتاب يعتبر فريد مع معلومات برضه عن كل كتاب، زي الطريقة اللي هي بتاعت المشايخ عموماً والشيخ عبد المهدي كتابه باعتباره أقدم كتاب وكده. فكتب اللي أول طريقة تنطبق عليه حكاية التخريج بالرواية هي كتب أو طريقة الراوي الأعلى، لأن هذه الطريقة بتجمع المصادر الأصلية كالمسانيد والسنن والمصنفات والأجزاء الحديثية وكل اللي هي فيها راوي أعلى. في اشكاليه يعني في اشكاليه عندي يعني اللي هي ايه؟ وحضرتك مش المفروض اللي هي تخريج للروايه دي اللي هي كتب الاصول زي مثلا البخاري ومسلم كذا؟ اه. طب ازاي بقى حضرتك مثلا بتقول اللي هي التخريج بالراوي الاعلى؟ اه، يعني احنا ما نقولكش مثلا خرج الحديث ده بالبحث في ابواب البخاري. لان هيجي احنا ندخل التخريج بالباب ده او بالموضوع في طريقه في سنة تانية مش في أولى. يعني كتاب مثلا تحفة الأشراف مثلا؟ اه، ما تحفة الأشراف ده هو اللي كان طبعا. ممكن نعتبره تخريج بالرواية؟ تخريج، لا تخريج بالرواية مصدر فرع. مش احنا قلنا هو نوعين؟ ففي الراوي الأعلى، الراوي الأعلى بالنسبة للطريقة دي هو المسانيد ومعاجم الصحابة. وكتاب المختارة للضياء المقدسي باعتبار انه هو مرتب على المسانيد كذلك. وكتاب جامع المسانيد لابن كثير باعتبار انه هو رتبه على المسانيد ويبحث فيه بهذا الروي الأعلى. اللي هو اصلي وتقريبا يدخل في كده اللي هو كتب المسانيد عموما الموجودة وكتب معاجم الصحابة بس، مش المعاجم ككل، لأن الطبراني له معجم صغير، معجم أوسط، دول معاجم شيوخ ما يخشوش معانا. لأن لما نفتح احنا الكتاب هنلاقيه يقول شيخ فلان وأنا رويت عنه كده ويجيب الحديث، فيبقى البحث عنه بواسطة الراوي الأدنى مش الأعلى. فاللي داخل معانا في الطريقة دي الراوي الأعلى هو معاجم الصحابة، والذي يدخل منها معنى للطبراني هو المعجم الكبير بس. وكثير من الناس تخطئ فيها. تطلق المعاجم بإطلاق ايوه ايوه. المسنى المسانيد ومعاجم الصحابه. طيب ما هو يعني الفرق بين المسانيد وبين معاجم الصحابه؟ دي برضو كثير من الناس يعتنون بالتفريق بينها، مع ان طبعا معجم الصحابه للبغوي ده كان مفقود اوله، فلما تلاقت النسخه اللي بها الاول هو قال انا سميته معجم لانني رتبته على حروف الهجاء. معناته اللي يجي يقول مسند احمد معجم نقول له افتح، اللي يقول تحفة الأشراف معجم يفتح. أين المسند؟ المسند هو كتاب في الأصل طبعاً. المسند في الأصل، وهناك فرق بين أن تطلق الكلمة في الأصل للاصطلاح وأن تطلق باعتبارات تانية فرعية. فالمسند في الأصل هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بإسناد المؤلف مرتبة على مسانيد الصحابة. هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بأسانيد المؤلف مرتبة في هذا الكتاب على مسانيد الصحابة، ده يقال له مسند. قد توجد كتب مطبوعة على رفوف المكتبات وتحمل كلمة المسند وهي ليست كذلك. مثلا معانا كتاب مسند ابن الجعد، مسند علي بن الجعد. مسند علي بن الجعد، فاللي يفتحه يقول لك ده هيترتب على الصحابة. لا لا، معنى مسند ابن الجعد يعني الأحاديث التي رواها الإمام ابن الجعد بسنده. مسند عمر بن عبد العزيز. نفتح الكتاب ما نلاقيش صحابة زي ما اتفقنا، وإنما نلاقي أحاديث مكتوبة وفي أول كل حديث موجود عمر بن عبد العزيز فلان عن فلان إلى عمر بن عبد العزيز. فيبقى إطلاقات المسند للكتب تطلق على المسند الأصلي اللي هو عرفناه في الأول وهذا هو الأصل، وتطلق على كل كتاب يروى فيه أحاديث بأسانيد مؤلفيها أيا كان ترتيبها. هذا الدكتور يمكن أن نطلق على هذا الاعتبار على صحيح البخاري المسند. المسند الجامع المسند. أيوه يطلق على البخاري، وأنا يطلق على البخاري ويطلق على مسلم. هناك إطلاق ثاني ما هوش كتير لأنه كتبه مش كتير. إن هم في وقت من الأوقات لا زالت 500 دي أصبحوا درجة واحدة. هذه العدة هي عم نؤلف فيها لحد ما الجماعة دول يخلصوا عشان خاطر إيه نبقى خالصين. تفضل حضرتك أهو، وأدي الأمانة الثانية أهي الحمد لله إن أنا لقيتها كده، يبقى إيه ما فاضلش إلا نسقط لك بس. سنة 500 وما بعدها طبعا احنا ما كناش موجودين. الناس دول قال لك احنا هنسمي حاجة باسم المسند وهي مش مسند. ليه؟ قال لان احنا عارفين الكتب وكده، فما نسمي بالناس عارفين ما فيش عندنا اشكال. ايه هي بقى؟ قال ان في كتب محذوفه الاسانيد. يا تلاقيها عند الربع الشحن قول له هات لنا جزء من كتاب الفردوس. ماشي. او قول له مسند الفردوس عشان هو يعني المهم اي مجرد مغلب. حصل في القرن الخامس وما بعده ان في ناس بدات تستطول الايه؟ الاسانيد. فبداوا يحذفوها، واللي يقرا التاريخ ساعتها يعرف ان المسلمين كانوا اتبهدلوا خلاص وكل المجد اللي كده راح، فبقت الناس تلعب في تراثهم زي ما عادوا. واصلا المشايخ دول ضعاف زي طبعا ايه ما هي الحالات في كده. فقال لك احنا هنوجع دماغنا نجيب سند لغايه السنه 60 الواحد ينام ويصحى يلاقي السند لسه شغال. طب ما انتوا عايزين ايه؟ قال يا عم احنا نحسب الاسانيد دي خدمه للمسلمين. وفعلا المسلمين هذا الوقت كانت خدمتهم ان تشيل الاسانيد لان ما كانش لهم اهليه في النظر فيها. فبعد ما اتالفت الكتب دي بداوا ناس تانيين يشتموا دول. انتوا يا حزبة الاسانيد يا اللي بوظتوا الاسلام، يا اللي ما عندكمش اسانيد، يا قلالات الروايه، يا قلالات كذا. قال الخناق، فبداوا ينتصروا لانفسهم ان هم يقولوا رغم اننا في القرن السادس احنا هنخرج الكتب دي باسانيدنا احنا. واصبح الكتاب اللي هو موجود دلوقتي يمثل هذا كتابين، كتاب اللي هو محسوب الاسانيد، اللي هو القضاعي عمل كتاب اسمه شهاب الاخبار، ده اللي هو فيه احاديث مهريه كده، لكن يعني ايه كانت الناس عايزاها ساعتها، وموجود الكتاب مهريه يعني ايه في الفتره اسمه شهاب الاخبار، ولا يقولش فيه الا عن فلان، او يقول الحديث حتى من غير عن فلان. رجعوا الناس مسكوه قالوا يا طحاوي اللي هو عامل الطحاوي. للاسف القضاعي، القضاعي ده كان راجل مؤرخ 300 وغيره. فقالوا ده ما دمت راجل مؤرخ ولا لكش في الشغلانه دي، ايه اللي خلاك تعمل كتاب زي كده؟ هل انا مؤرخ؟ انا مؤرخ ومحدث كمان. قال طب ان كنت محدث فين اسانيدك؟ خلاص انا الكتاب ده هخرجه تاني بالاسم. فعمل الكتاب اسمه مسند الشهاب. الحكايه دي اتوجدت في القرن الخامس تقريبا وما بعده او اواخر الرابع. اسلم الهي يكرمك يا اسرحني. ادي الكتاب اهو، ده الكتاب اسمه ايه؟ فردوس الاخبار، او فردوس بمأسور الخطاب. الراجل ده اللي ألفه اسمه ايه بقى؟ كلام كده زي المزيكا القديمه، اسمه ايه؟ اسمه شيروي ابن شهردار ابن شيروي. اسمه شيروي ابن شهردار ابن شيروي، ومشهور بالديلمي، وتاريخ وفاته 509. الراجل ده عمل الكتاب ده، الكتاب ده تقريبا فيه 6000 حديث ولا 7000، هو 6 مجلدات فضلت غيره لما يرتب فيه الاحاديث على الحروف اهو، ما يذكرش فيه الا الصحابي ثم يذكر الحديث، فيقول انس ابن مالك الا اخبركم عن الاجود الاجود الاجود الاجود الله وانا اجود ولد ادم واجود من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة واحدة ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل. طب وفين الأسانيد هنا يا ابن مسعود أهو. ما جابش أسانيد، هو كده أسناد؟ لسه بس ما راجعناه. فهو عمل الكتاب ده الراجل ده، ورتب الكتاب ده على الحروف قبل السلوك الهيجي. فطبعا إيه؟ سمى الكتاب ده فردوس الأخبار أو الفردوس المأسور. هو خلف ولد بقى اسمه إيه؟ اسمه شهردار، سماه على اسم جده، على اسم جده هو شيروي ابن شهردار، ليه كان اسمه شهردار؟ شهردار بقى ده لما أبوه عمل الكتاب ده ومات، الناس مسكت الولد، قالوا شوف ابوك اللي ما عندوش اسانيد وراجل بوظ الدنيا يكتب 6000 حديث، ولو كان عنده حديث سند واحد كان حضر. بينما هو شهردار ده يروي عن ابوه، وابوه كان عنده فعلا اسانيد لكن مش لاقي ناس تاخدها. زي ما احنا بندرس يقول لك احسب النص، احسب الكلمتين. مش لاقي ناس. فطبعا ايه؟ حسب الاسانيد نعم وغير الجماهير. ها؟ حسب الاسانيد. ايوه يعني حسب مقدمه اللي هو المسند. المسند كاتب هو الراجل كده ان بعض الناس شتمت ابويا وانا موجود وقال ان هو ما عندوش اسانيد وكده، فانا عزمت على ان اخرج كتابه هذا باسانيد انا ومنها اسانيد عن ابويا. فاصبح تخريج الكتاب المجرد من الاسانيد باسانيد واحد تاني يسمى مسند. وكثير من طلبة العلم الافاضل باعتبار ان هم ناس ما شافوش المسرحيه دي يكتب في المراجع مسند الفردوس، وسواء يتأنق شويه عشان يسقفوا له كتير يا شيخ احمد، فايه يقسم المراجع حسب المسانيد ويحط ده في المسانيد. ليه؟ لانه ما شافوش اصلا. انما هو سمع ان فيه كده وليه هو حاجه راح لاطش الهامش بتاع واحد وقال عامل بسلامته ايه؟ ان هو بيفيد طلبه العلم. فيحط مسند الفردوس ده وهو مش مسند اصلا. المسند نفسه لما ابنه عمله لحد الان حسب الفهارس اللي هي مدوخانه دي لا توجد منه نسخه كامله في العالم. لكن موجوده قطع. ومشكلته ان المفهرسين الاخرين بتوع المخطوطات اجهل من فضيلتي. فيبقى ده الفردوس ويكتبوا عليه مسند الفردوس. حتى مكتبه الازهر الشريف بها قطعه كاتبين عليها مسند الفردوس، قلنا بس امسك يا روح. فتحنا لقيناه الفردوس. طب انت ايه اللي خلاك؟ يعني اصلا الراجل كان بيعملها بالاجتهاد الله يرحمه الشيخ ابو الوهاب، ولا حدش جه بعد، كنا بنعيب عليه، ما حدش جه بعديه لغايه الان من اللي هو الصرح الكبير ده يعرف الفهرس كده. كل غناءاتهم اللي ترقى واللي ما ترقاش، واللي عايز يبقى رئيس المكتبه واللي عايز كله ده. لكن العمليه نفسها المكتبيه عشان الناس تشوف الكتب دي كل سنه متطلع. ليه؟ لان هو العمل جه وكده. يلا المكتبه فيها 12 دور يملوه بحيث لما يجوا طالعين اليوم يزحموا الشعر. لكن اليوم مخطوطه وتقول له فارس دي يقول لك استنى ما نسال فلان لما يجي بقى المدير العام. فطبعا اصبح نوع اسمه تخريج الاحاديث لكتب اصلا خاليه من الاسانيد باسانيد مؤلف ثاني او باسانيد المؤلف نفسه. اللي باسانيد المؤلف نفسه مسند الشهاب. اللي باسانيد واحد ثاني مسند الفردوس للكتاب ده. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه لما كان في مصر هنا كان المكتبه هنا كده ناحيه سيدنا الحسين في الحته اللي هي شرق منه. كان الكتاب موجود كامل مسند الفردوس خمس مكلفات واراه الحافظ ابن حجر رغم انه مش في المقرر. ايوه وكان راجل متجوز اثنين ما تاخذونيش وكان راجل قاضي قضاه ويقرا خمس مجلدات. ليه؟ عشان خاطر ما حدش يقول لك انا مشغول ده انا ما اعرفش بيه. كان شايل ده كله وقرا الكتاب. لما قرا الكتاب ليه ايه؟ شيخ محمد ليه؟ ان باعتبار ده الراجل الثاني اللي هو ابني ده متاخر عن ده 50 سنه اللي هو شهر دار ده بسلامته. فطبعا ايه؟ اما يروي يبقى السند زيد واحد بعده. لازم بقى ما دام سند 500 يجي يدخل على السند يلاقي ايه؟ مؤلف قديم. فابن حجر لقي ان مثلا في احاديث كثيره لما يجي شهر دار ده يروي الحديث يخش من طريق ابو نعيم. ابو نعيم صاحب او صاحب يعني هو 509 وابو نعيم. لا هو لا ده ابوه ابوه اللي حذف. هو الواد 500 وكذا وكذا و70 كمان. فليه ان هو يخش من طريق ابو نعيم؟ فبرضه بتفكير انه ما كانش عارف ان الخبره هتاخد الكتب كلها. ما نملكش دلوقتي نسخه كامله من حليه ابو نعيم ولا نملك اي حته من معرفه الصحابه دي. ما كليه البنات شغالين عليها بس احنا ما يجيبوش المقدمه. معلش ده موضوع تاني ما تخشش في السياسه. المشهورة أنا إيه مش هخرجها من الكتاب ده، لأن الناس تقدر ترجع للأحاديث دي في الكتب الأصلية. أنا هجيب الأحاديث اللي هو دخل عليها من طرق أجزاء حديثية لا شافها إنس ولا جن، فسمى الكتاب ده زهرة الفردوس. يعني راجل شاعر، هو من حاجة كان شاعر، هو محدث بقى مش لمؤاخذة مقفول كده زي فضيلتك، لا أنا كان مسمي الكتاب اسم الناس تتبسط كده منه، زهرة الفردوس. الزهرة دي موجودة كاملة فضل الخير. وطبعا الجامعة الإسلامية حققتها في رسائل بقى لها 15 سنة أو 20 يا شيخ محمد. نتحايل عليهم يا خلق ربنا اطبعوا الكتاب، أو ادوه لواحد يهودي يطبعه، يقول لك لا لما يجي عليه كل. وموجود لحد دلوقتي زهرة الفردوس. محقق على الرفوف والناس مسقفة اللي حققوه كل يوم. مش موجود عندنا؟ لا وإن شاء الله أبدا لا يكتحل به طرف إلا في المنام. طب لا لا كتمان للعلم. قول لا لا يا الله. أنت لو شغلوك مدير مكتبة هتكتم ما هو أسهل من العلم. لا لا. فإذا أصبح فيه نوع من التخريج يحمل كلمة مسند وهو ليس مسندا، وإنما المقصود بالمسند يعني كتاب تروى فيه الأحاديث بأسانيد مؤلفها لكتاب آخر. الإمام المنذري اللي كان قاعد هنا الراجل هو وابنه في المدرسة خرج أحاديث المهذب من كتب الفقه بأسانيده. كتب الفقه مش مذكور فيها الإسناد. طب ده راجل مصري، فين الكتاب؟ فيجوا بقى اللي هم شافوه اللي هو ابن الملقب يقول لك ابن الملقب في بدر المنير يقول أخرجه المنذري في مسند أحاديث المهذب. لا بتاع لا مش شيرازي أو كده. فأخرج أحاديث الكتاب بأسانيده فسمى كتابه مسند أحاديث المهذب. فأصبح ده ما يخش بقى في المسانيد اللي احنا بنعرفها دي، لا دي إطلاقات أخرى لكلمة مسند. ما يخشش في المسانيد اصطلاحا. فالمسانيد الاصطلاحية هي الكتب التي تروى فيها الأحاديث بأسانيد مؤلف الكتاب مع ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة. لما نفتح الجزء ده فهو مسند الإمام أحمد اللي هو مطبوع قبل ما حد فينا يتولد، ادي الكتاب اهو نفتحه كده يقول لك مسند ابي بكر الصديق، مسند عمر، مسند فلان، مسند فلان. طب نقول وقد يكون مثلا لما حصل بعد القرن الخامس ان يجيب الكتاب ويخرجها باسانيده والكلام ده ويسميه مسند. لما يقول لك لما نسالك سؤال نقول عرف المسند اصطلاحا، تقول الكلام اللي انا قلته. لما بقى نسألك سؤال تاني، بس ده ما يبقاش بالتخريج، يبقى حضرتك في مناهج المحدثين بكده كلام الفارغ اللي انا قلته ده. فطب انا بقوله ليه ما دام هو فارغ؟ قال عشان خاطر ان انت ما تجيش بياكل الولاد هنا في العمل ويقولوا احنا عايزين مسند الفردوس. تمام. يجيب مسند الفردوس منين يا نصابين الغبر؟ يقول لك الله بيا مش انت بتقول مسند. صار صار بس عشان يشتغل يختشي شوي بس مش اكتر. اما يعمل قائمه مراجع ما يحطش المسانيد وهو كتاب مش مسانيد، يعني يبقى فاهم. اما يشوف مسند عمر بن عبد العزيز بيتباع في المكتبه يقول ان شاء الله انا لقيت مسند هات يا جدع. فاكر ان عمر اللي مالفه ولا لا؟ هو ملحن. لا هو يعني بتاع المكتبه او اي حد بيفكر ان ده من تاليف عمر بن عبد العزيز. ماشي يا عم ماشي. فإذا المسند إذا أطلق ينصرف إلى الكتاب الأصلي اللي هو زي مسند الإمام أحمد، والفرق بينه وبين المعجم أن المسند ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة ولا ترتب الصحابة فيه هجائيا. لا ترتب هجائيا، فإذا رتبت هجائيا يبقى معجم. ولما أنت بقى حد فينا يكون قال يا فضيلة الشيخ الرسالة المستطرفة، ها؟ برضه كل اللي بيعلقوا دول بيقروها بيقول له ايه؟ وخلوا رتبوا المسند على بس على على حروف البعض. فهي حصلت. كمان ده ما شفتوش. واحد بقى منهم هنا خد البضاعة دي وراح يبيعها فين؟ في الرياض في كلية البنات. وقعدوه في الدراسات العليا لأنه راجل أستاذ. فقال الكلمة دي. فالبنت اللي قاعدة في الدور قالت له طب يا دكتور احنا عايزين، هل انت شفت مسند مرتب على حروف الهجاء؟ قال لا يا دكتور احمد عمر هاشم كاتب كده في السنة. هو ازاي مسند مرتب؟ لكن الكتاني كاتب كده وقد يرتب وده خطا في الكتاني. طب احنا ما نتبعوش في الخطا ليه؟ ما احنا ما عندناش الصح. ادي اللي خلاني الموقع دماغي كده دلوقتي. أما يقول وقد رتب كل يقول له لا أنت غلطان يا مولانا، لا يرتب المسند إلا على ذكر الصحابة حسب الأفضلية حسب السابقة حسب البداية على أي شيء بالحروف المعروفة. وأنا مش عايز أنسب لناس أنتوا بتعتبروهم فوق السماء كده يقول هذا شغلة مسانيد وهم بيتكلم على معجم. يقول لك لا ده معقولة؟ فأفهم أنا من كده لما أقعد مع الجماعة دول إن هو عمل شوية وبقى وطلع بيهم السماء. يا عم سيدي سبحان الله. إيه اللي حصل؟ رأس العنوان الشغل ولا رجليه؟ ولا عدد المكتبات. مش مشكلة. الصف اللي بره خالد الكل هو مش موجود. عم الشيخ من باقي عملية العناوين. ما احنا بقى معانا ماشي احنا هنشتغل احنا اصحاب ماشي اسمه غالي اخد ما هو غالي ماشي مش مشكله ما معناه ده هو بيجيب له ورق ده خالص ان هو ده بالجنة رتبه على حروف الهجاء. لا أبدا والله أنا مكلمه لسه وقادي كتابه اللي يجي فيه هجاء أكتبه أسماء أسماء فحكاية الهجاء دي اللي مكتوبة في الرسالة المستطرفة واتنقلت في الكتب دي كلها. نعم سيد إيه؟ مين أنا؟ لا مروح لا مروح بس انا اقدر اروح لو انت بس انت في مره انا يعني كده في حاجه برضه يعني لو في حد من ثلاثه تانيين كانوا عطاوا لكم في الامريكا ده اقدر اروح لكم لا انا بسالك عشان كده انا كاتب لك الدار عشان كده انا بسالك ما فيش كتب. ماشي كده يا شباب. نعم يا حضرتك ذكرت دلوقتي تحفة الأشراف. لسه تحفة الأشراف احنا بنقول نجمع الحاجة، لكن التفصيل لسه. حضرتك ذكرت تحفة الأشراف أثناء الكلام على المسانيد إن هي داخلة في طريقة الرأي الأعلى. تمام. حضرتك ذكرتها وحضرتك تتكلم على المسانيد والمعاني. وقلت حضرتك ما تدخلش تبع المعاني. لا هي ما تدخلش بالمعاجم، مش بكتب الأقران، لكن مرتب المادة اللي فيها معجمية. بس هو هو المرتب على حروف الهجاء. لكن هو مش كتاب اصلا عشان كده ما يخش لا ما يخش اللعنه بتقول عشان كده. فاذا المكتوب في اي كتاب ان قد ترتب المسانيد كما كتب الشيخ الكتاني وتبعه الكاتبين ليس صحيحا. المسانيد هي الكتب التي تروى فيها الاحاديث باسانيد مؤلفيها مع ترتيب الصحابه في الاحاديث فيها حسب مسانيد الصحابه، ويرتب الصحابه فيها على اعتبارات مختلفه. ليس من بينها الترتيب في حروف الهجاء. فاذا رتبت المسانيد على حروف الهجاء صار معجما. ومن يسميه مسندا فهو خاطئ ألف في المئة. فالشيخ إبراهيم قال في البيت في الرياض وقال للعيال عملوا كذا كذا وأنا قلت يا إبراهيم طب أنت إيه اللي دخلك في الحارة السد دي؟ يعني يا أخي النفر يعمل إيه؟ هو طبعا من اللي يقولوا النفر. نفر جماعة يعني. ما احنا ما دخلناش في السياسه. قلت انت يا عم الحاج لما افرض قال لي في الرسالة قلت له انت شفت الكتاب؟ شفتوه؟ على السلامه يا باشا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. خلاص كده؟ فاذا اذا رتبت احاديث الصحابه المكتوبه لها في الكتاب على حروف الهجاء فهو معجم. لما جانا الكتاب اللي هو الشيخ الطبراني المعجم الكبير لو جبناه دلوقتي هيقول كده ورتبتهم في الذكر على حروف ألف باء تاء شاء. وبالتالي أصبح معجم. لما نقول نتفرق بين المعجم والمسند هما الاثنين بابة واحدة بمعنى أن الأحاديث تروى فيه على المسانيد على بسند المؤلف وتذكر حسب مسانيد الصحابة إلا أن الصحابة يرتبون في المسانيد على اعتبارات متعددة ليس من بينها الترتيب الهجائي أو نقدر نقول عبارة مختصرة على غير حروف الهجاء. يدخل بقى اللي على الأفضلية واللي على العشر مباشر كده. أما المعاجم فتروى الأحاديث بأسانيد المؤلف ويرتب فيها الأحاديث في الذكر حسب مسانيد الصحابة مرتبين على حروف الهجاء. فدي تبقى دي معاجم. كتاب التفريج مذكور حروف الهجاء ضمن المسانيد. معلش ما يعني ما نفصلها يعني ما احنا خلاص خلاص احنا دلوقتي ايه ما نقولش حاجه لان هو انتوا لو شفتوا اللي اتعلمناه اصلا ما يجيش كتاب اصلا. فاحنا درسنا التخريج ودرس الاسانيد اربع جلسات ما فيش وطلعنا ائمه خلاص وخدنا الاختراع وسقفوا لنا لما غلي. هنا نبيع؟ قال لا لا ارجع تاني. لا يوجد واحد وعلى حسب سني دي طلع من هنا معار وخلوه يدرس التحرير ابدا. ليه؟ لان الشيخ الالباني راح درس بجامعة الاسلاميه سنه 83 هجري. وكان بيكتب على السبوره زي كده. طبعا ايه؟ حط الايه؟ حط البسر خلاص. راح الشيخ عبد المنعم بعديها عملوه عضو في مجلس الجامعه لكن هو ما داريش التحرير. حط البسر زي كده. يجي بقى واحد يقول لك حط الجزء والصفحة وسقف لك بس هم ساعتها بقى ساعتها كده كانوا عايزين لو لم أخذ حمار ومعاه شهادة ان هو دكتور في الحديث يقبل. ليه؟ لأن كانوا منفتحين وبيوسعوا دراسة الحديث والسنة وكلام ده. فيقول لك أنا عاصرة الدكتور في المسلم بعد ما احنا خلاص كبروا دلوقتي منهم اساتذه اللي علمناهم مدرسه الحديث يسخروا من ألف واحد ويسخروا عن علم مش عن جهل. يعني بيشرف عليه واحد هو عايز الشهاده منه فما يرضاش يروح. فطبعا كنا احنا اعضاء في متابعه الدراسات العليا هناك هم بيتابعوا الدراسات العليا غيرنا خالص. ولذلك ما حدش فيهم يسقط الا ان كان يعني ميح خالص. لا بنات ولا صوت. انا درست 13 دفعه البنات تطلع الاوائل والعيال بعدي. لا هم السجان هناك قالوا كده برضه. ايه؟ قالوا لا ده فاضيين في البيت ما عندهمش حد. انا بقول لك كده. فالبنات راح بعتين لي ورقه ان احنا فينا 9 حوامل. عندهم عيال اصلا. يعني وهم كلهم كانوا كام؟ 11. طيب يا بطل يا مولانا لا حبة عند ربهم. خلاص يا عمي. فاذا المسانيد تطلق بهذا الاطلاق. واذا رتبت الصحابه بالذكر على حروف الهجاء كانت معاجم وتسميتها مسند خطا لا يحتمل الصواب. تطلق المسانيد على الكتب التي رويت فيها احاديث باسانيد مؤلفيها في اعتبارات كثيره كان تجمع مرويات احد الرواه زي مسند عمر بن عبد العزيز وزي مسند علي بن الجعد. احاديث من مسند. نعم يا شيخ. لا مساعد بصدر هم مصورين المكتبة الإسلامية اللي هم حبايبي. ماليش أنا دعوة بقى أنا قلت لك ماشي خلاص كده يا شباب بس كده. فيبقى عندنا الكتب اللي هي داخلة في الراوي الأعلى هي اللي هي المسانيد ومعاجم الصحابة وهي مصادر أصلية وطريقتها في التخريج هي الرواية بالإسناد. هي الرواية بالإسناد. اللي يلحق بها ككتاب المختار للضياء المقدسي وهي من الكتب التي اشترطت الصحة. مش فاهمة جاب لنا جزء النبي صلحه من المختار. معلش إذا بعض هو أنت ده قدرك يعني. دي أيضا مرتبة على المسانيد والصحابة فيها مرتبين هجائي إلا إنها ما كملتش لكن ما تسمش معجم بقى. ليه؟ لأن هي خدت اسم المختارة الأحاديث المختارة زي كتاب علل الدارقطني ما هو مرتب على المسانيد ولكن احنا بنسميه كتاب العلل ما نقولش مسند الدارقطني. يعني هي ملحقة بها ولا هي حاجة واحدة؟ المختارة ملحقة بالمسانيد أو بالمعاجم؟ أيوة ملحقة بالمسانيد. تسلم إيه تلاقي ما نتحرم أحد المختارة هي الضياء المقدسي تلاقي فيها يقول لك مسند أسامة بن زيد. بعد ما يخلص أسامة يجيب لأن الكتاب ما كملش. مسند أسمر ابن مدرس رضي الله عنه. طبعا هي مرتبة على المسانيد لكن ما اسمهاش مسانيد. والراجل ده متوفى الضياء ده متوفى 643 ويروي فيها بالإسناد عشان هتقروا بعض الكتب يقول لك إيه بعد انقضاء عصر الرواية. فعلا بعد انقضاء عصر الرواية. ف تقول له كده كام يا فلان؟ يقول لك 300. الذهب حددها ب 300. تقول له طب ده 600 ولا انتهاش عصر الدولار. لدرجه في واحد من اللي قدموا الانتاج اترقوا استاذ، فجايب كتاب التخريج كاتب فيه انتهاء عصر الروايه، وجايب كتاب ثاني مشايخه بتاع زكريا الانصاري. زكريا الانصاري متوفى سنه كام؟ 926. فرادد على يعني هو قال في التخريج ده ان عصر الروايه انتهى سنه كذا. اما احتاج الكتاب ده لان هو طبعا يالف الكتاب ويقعد مده. قال وهناك من يقول ان الاسانيد كذا وهذه فريه عظيمه وكذا. طب ما انت قايلها في الكتاب ده. قال لك في ساعه ما كنت سامع ان بيلقنوني يقول لك عصر الروايه انتهى، اطلع يا تقول عصر الروايه انتهى. ليه؟ لان ما شافش كده. عشان خاطر يقول لا ما انتهاش، عشان خاطر مخي نحن دايما يطرد الحاجه اما يلاقي حاجه تزقها، لكن هو فاضي ما فيش حاجه. لما يقول له حتى هنصلي كده يقول ماشي، يمكن ده رايي في المذهب. سمعت. نعم يا رب. هو يقصد من الاسانيد المتقدمه. اقعد بس عشان كده ما يزيدش في رجليك. يقصد الاسانيد المتقدمه افضل من الاسانيد المتاخره. لا ما ينفعش كده يعبر بعباره غير دي. يعبر بعباره غير دي. لا انا ما قلتلوش رد، ده هو نفسه اللي رد والكتابين عندي. وبعد ما قابلته قال والله يا شيخ انا الاهل كانوا كلهم ساعتها عمت على عوضهم كده يعني. فدايما الحاجه اللي تحتاج لتاويل تجنبها. ليه؟ لان السكه ماشيه. احنا محتاجين لتاويل ليه؟ هتقيد يعني. احنا كمتاخرين ما احناش مضطرين نقول عصر الروايه ده، الا ان احنا ما فيش عندنا جوه حاجه. فما ليش حاجه قالوا ده انتهى اهلي عشان اعرف اكتر منهم. بالنسبه يا شيخ لو سمحت، بالنسبه للتخريج يعني، فاحنا لماذا لا نطور في التخريج ونضيف العناصر التخريج تقريبا؟ أو التفوق والموافقة والمخالفة. لسه ما بكيناش. لسه ما بكيناش لسه. لسه هنبكى على الميت إن شاء الله. بس إحنا هنجيب اللي هو التفوق ده والحاجات دي لما نيجي نجيب الكتب، واخد بالك، ونجمع فيها الروايات ونقول التفرد. والورقة معايا دلوقتي. إحنا الساعة كام دلوقتي؟ إن شاء الله. احنا كده دلوقتي اللي وصلنا له في التخريج ان هو اول مجموعه او اول طريقه من طرق تخريج الحديث بالقسم الاول وهو التخريج بالروايه كتب المسانيد ومعاجم الصحابه، وأن هناك كتبا أخرى تحمل كلمة أو اسم المسانيد وهي ليست مسانيد اصطلاحية، وإنما المقصود بكلمة مسند فيها أنها مروية الأحاديث اللي فيها بإسناد مؤلف الكتاب. طبعا كتب اصول يا دكتور، كتب تعد من كتب كل من ما روي فيه الحديث بسنده فهو كتاب اصلي، حتى اغاني ابو الفرج الاصبهاني. ولا يعني ان هو كتاب اصلي انه صحيح او ضعيف، ده موضوع ثاني. لان موضوعات ابن الجوزي، متوفى سنه كام؟ 597، ويروي بالاسانيد، وهو كتاب مسند، لكنه لا يلتزم ان يكون الاسناد الذي روى به صحيحا او ضعيفا، دي قضيه اخرى. فاذا كل دول يخشوا تحت كلمه الراوي الاعلى، سواء سموا مسانيد اصطلاحيه او سموا معاجم او سموا كالمختاره دي للضياء المقدسي، فهي مرتبه على المسانيد ولكنها ليست. وأيضا المسانيد فيها مرتبة معجمية، لكن لأنها لم تكمل يعني المؤلف نفسه ما أكملهاش، ما قدرناش نحصل على صورة كاملة للترتيب فيه. يعني احنا نقول المسانيد والمعاجم، المسانيد والمعاجم والكتب التي رتبت فيها الأحاديث على مسانيد الصحابة. كعدد مثلا درجة لا كل ما دخل بقى في هذه المنطقة كل الكتب التي رتبت فيها الأحاديث على مسانيد الصحابة ماشي كده؟ هل من كتب التخريج ما يسمى مسانيد؟ يقول مجد الله يقول مثاله كتاب الشهاب الأخبار للقضاعي وتخريج القضاعي له في كتاب بعنوان مسند الشهاب والكتابان مطبوعان بس ما تشوفهم يمتعوا من غير ما تشوفهم يفضل في مخيلتك إن في حاجة اسمها كده هو هنا عندنا كتاب إن شاء الله بس ما شاء الله يقول له شو عمل ليش عمل كذا قل له هذا مسند الشهاب وصلحته خلاص كده يا مشايخ مين بقى عم الحاج دلوقتي الحكاية العلل وانت تديني الكتاب ده لان احنا بقى ان شاء الله بيه كتاب احنا بعدين بقى دلوقتي بنستهزئ مقامات عظمات جنباتكم أنا كلمت الدكتور اللباني وقلت له أنا هخلص الساعة واحدة الساعة دي مش هتنفع معانا بقى في العيلة أو فين لما نيجي نكتب